إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات إنه لما ذكر تعالى حال الذين فرقوا دينهم فذهبت كل فرقة منهم بكتاب ومذهب ولقب إذ تقدم هذا في السياق السابق في الآيات التي تدارسنا بالأمس فتقطعوا أمرهم بينهم كل حزب بما لديهم فيكون ذكر تعالى المؤمنين المتقين الموحدين المتحابين المتعاونين المجتمعين على الحق اللهم اجعلنا منهم هيا نستعرض صفاتهم وننظر هل نحن منهم نسأل الله في صفة أن نكون منهم فقال عز وجل إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون وصفهم بالخوف منه تعالى خائفون من عذاب الله من سخط الله من نقم الله فلهذا هم مشفقون وهذا الإشفاق وهذا الخوف لن يوجد إلا في قلب مؤمن موقن آمنوا بربهم وأيقنوا في إيمانهم فأصبحوا يوقنون أنهم مع الله وبين يدي الله فلهذا هم خائفون مشفقون لا يفارقهم الخوف ولا الإشفاق من الله عز وجل وذلك لإيمانهم ويقينهم إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون ويصدقون ويوقنون وآيات الله كما عرفتم زادكم الله معرفة صنفان آيات الكون وآيات القرآن تنزيل والآيات جمع آية والآية بمعنى العلامة الدالة على الشيء الآية هي العلامة الدالة على الشيء تقول لي أريد فلانا صف لي أعطني علامة تدلني عليه أقول طويل القامة ذي علامة وتسمى آية والذين هم بآيات ربهم القرآنية التنزيلية الحاوية للشرائع والأحكام الحاوية للهدايات الإلهية المبينة للفضائل والكمالات المبينة لمقام أهل المقام السامي الجنة دار النعيم المبينة لأهل العذاب عذابهم ومصيرهم هم بهذه الآيات مؤمنون يوقنون ويخرج من هؤلاء الكافرون الذين لا يؤمنون بلقاء الله ولا بآيات الله ولا بما عند الله ولا بما لدى الله عز وجل فهم إذا مؤمنون صادقون في إيمانهم إذا أولا هم من خشية ربهم مشفقون ثانيا هم بآيات ربهم يؤمنون ثالثا والذين هم بربهم لا يشركون وهنا يجب أن نقف وقفة متأملين ما معنى لا يشركون بربهم لا يشركون معه غيره في ماذا؟ في في عبادته، يعبدون الله وحده لا يشركون معه غيره، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا صالحا، فضلا عن الأشجار والأحجار والنباتات والصخور. وهنا يجب أن نعرف الشرك فيما يكون في العبادة. من العبادات التي تعبد الله بها الدعاء، بل قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. وورد الدعاء مخ العبادة، فليحيي الحياة الإنسان إذا فقد مخه أو أي حيوان. الدعاء هو العبادة، فلهذا من سأل غير الله حاجته قال: يا فلان أعطيني، فقد أشرك في عبادة ربه غيره، أي ذلك المخلوق الذي قال: أعطيني أو خذ بيدي أو فرج غمي كربي نفس عني. إذا أقبل على كائن سوى الله وقال: أعطيني أو افعل لي، فقد أشرك في عبادة ربه. والله العظيم، وقد عم الجهل وغطى البلاد الإسلامية قرونا، فأصبح المسلمون يدعون غير الله تحت عنوان التوسل: يا سيدي فلان أنا كذا، يا مولاي فلان يا كذا يا كذا، ويسألون حاجاتهم. والله العظيم نساء ورجالا، بل ها أهل القرآن الحاملون له. فسؤال غير الله إبرا، فأقل من ذلك شرك في عبادة الله، إذ لا نسأل حاجاتنا إلا من الله الذي يقدر على أن يعطينا ويملك أمرنا. وتعبدنا بهذا الدعاء فكان عبادة له. ارفع يديك إلى السماء: يا رب يا رب، لا يلومك أحد ولا يعيبك أحد، لأنك رفعت كفيك إلى ربك. أما أن تقول: يا رسول الله، أو يا حسين، أو يا فاطمة، أو يا عبد القادر، أو يا مولاي إدريس، أو يا سيد البدوي، أو يا عيدروس، أو فهذه والله شرك في عبادة الله. وأهلها إن لم يتوبوا ويموتوا على التوحيد دخلوا النار وخلدوا فيها والعياذ بالله. ثانيا، النذر، وقد تعبدنا الله تعالى به وجعله عبادة من عباداته. واقرأوا ثناه على فاطمة وعلي: يوفون بالنذر، يوفون بالنذر. الوفاء بالنذر عبادة، فمن نذر لله نذرا يجب أن يفي به، كأن قال: لله علي أن أتصدق الليل بدينار، وجب عليه أن يفي. لله علي أن أصوم غدا، يجب أن يصوم. لله علي أن لا أتأخر عن الصف الأول، وجب أن يفي. إذا نذر لله نذرا في العبادات يجب أن يفي بنذره، وهو إذن مرحوم مكرم عزيز، لأنه يعبد الله عز وجل. ومن نذر لغير الله: يا سيدي فلان، إن تزوج ولدي أنا أذبح لك شاء، يا مولاي فلان، إن حصل كذا أنا أطعم كذا، والله لا أشرك في عبادة ربه غير الله، إذ نذر لغير الله. والذبائح: قل إن صلاتي ونسكي، أي ذبحي، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، أي لربك. فالذين يذبحون للجان والعفاريت الموهومة، يذبحون للأولياء للقبور، هؤلاء والله أشركوا في عبادة ربهم تعالى غيره. لا نذبح للجان من مظاهر الذبح إذا بنى بناية وأراد أن ينزلها يقول نخشى الجان يؤذونني في أهلي، يأتي بشاي يذبح على عتبة الباب ويلطخ العتبة بالدم وبعد ذلك يسكن. هذا الذبح لمن؟ للجان أو لله؟ إن قلت لله نقول الله أمرت، ما هو لله، أمرك الله أن تذبح يوم العيد بسم الله في من ينكر عليك، لكن عند النزول لهذا البيت تذبح شاة للجان وتقول خشية أن يؤذني في أهلي. وقد رأيت هذا في المدينة بعيني، بنى أحد الإخوان من جدة بناء إلى جنب منزلنا، لما فرغ البناء وجس العامل فيها ذبح الشاة ويوزع في اللحم ولطخ الدم ليما، قال أمرني المعلم. عرفتم؟ فالذبح ولو كان عصورا لغير الله تعالى شرك في عبادة الله عز وجل، فلهذا أنتم براء من هذا. ثالثا رابعا، الحلف بغير الله شرك في عبادة الله، لأن الحلف تعظيم للمحلوف به. الحلف معناه تعظيم المحلوف به. لمن العظمة؟ لله. أليس الله أكبر؟ الله أكبر. فكيف ترفع مستوى عبد وتحلف به ليكون مثل الله؟ أي ظاهر أفضل من هذه في الشرك؟ وحسبنا أن يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم كما في حديث الترمذي في سننه، ووالله لصحيح، من حلف بغير الله فقد أشرك. الرسول عليم وإلا لا؟ لما تقول حق فلان وراس فلان والملح الذي بيننا واليوم كذا، هذه كلها مظاهر الشرك في عبادة الله عز وجل تحت عنوان الحلف. والعوام يحلفون حتى بالطعام والملح الذي بيننا والعياذ بالله، ما ترى كلام الشيطان بابا إلا غمسهم فيه. هل الحاضرون أطهار أنقياء من هذه ولا لا؟ والذين هم بربهم لا يشركون، لا ملكا مقرب ولا نبيا مرسل ولا عبدا صالحا فضلا عن غيرهما. لا ننذر إلا لله، نتخاطب مع ربي، إن فعلت بي كذا أفعل كذا، يجب أن تفي بوعدك ونذرك. لأن النذر له صورة ثانية، احفظوا. الصورة الأولى فقط تملقا وتجلفا إلى الله، ما لك حاجة أبدا، لك يا ربي أن نصوم غدا، لك علي يا ربي أن أتصدق بنصف مالي، وأنت لا تريد إلا رضا الله. هذا النوع مفهوم ولا لا؟ النوع الثاني قل ربي إن شفي ولدي من مرضه أذبح شالك، هذا النذر أيضا مشروط ولا لا؟ مشروط. ربي إن سخرت لي كذا أو يسرت لي كذا أفعل لك كذا وكذا، يجب أن تفي بنذرك لله عز وجل. النذر نوعان وإلا لا؟ نوع مجرد تقرب إلى الله وتجلب، تريد أن تحظى بالمنزل عنده، لك يا ربي أن أصوم كل خميس، يجب أن تفي بنذرك. نذر مشروط بشرط، ربي إن شفيت ولدي أفعل كذا وكذا، إن رددتني إلى أهلي أفعل كذا، إن يسرت لي الزواج فزوجتني أصوم كذا وأفعل كذا. إن فعل الله ما طلبته وجب عليك أن تفي بنذرك. والذين هم بربهم تعالى لا يشركون، أي بعبادته، لا يشركون بعبادته، لا يشركون في ربوبيته غيره، فليس هناك في العوالم من يخلق ويرزق ويحيي ويميت إلا الله. لا يشركون في صفاته أبدا، فيصفون المخلوقات بصفات ربي، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. لا يشركون في أسمائه. لا يجوز أن تسمي ولدك العزيز أو الرحمن أو الرحيم أو القدوس أو السلام، ما يجوز. هذا وصف الله واسمه، كيف تشركه غيره؟ أما عبد العزيز عبد السلام عبد الرحمن نعم، وإن قلت عزيز هكذا أو سلام لا بأس، ما هو آل العائد على الله عز وجل. والذين هم بربهم لا يشركون، هذه الثالثة والرابعة، لولا إن الذين هم خشية ربهم مشفقون. الثانية والذين هم بآية ربهم يؤمنون. الثالثة والذين هم بربهم تعالى لا يشركون. الخامسة الرابعة والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يؤتون يعطون ما أعطوا، يخرج بنصف ماله وهو خائف أن لا يقبل منه ونفسه وجلة، يصوم يصلي يقوم الليل وهو خائف، يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. ما علة ذلك؟ أنهم إلى ربهم راجعون، اعتقادهم الجاذب بأنهم عائدون إلى الله راجعون إليه يجعلهم خائفين منه، يعطي صدقته يصلي يصوم وهو خائف وجل، ما هو يتبجح فرح. وهنا الصديقة عائشة لها كلمة أسمعكمها. روى الترمذي عن عائشة رضي الله عنها، من عائشة هذه؟ أمنا رضي الله تعالى وأرضاه، هذه حب رسول الله، ذي بنت الصديق رضي الله تعالى وأرضاه. أعلمكم هذا حتى تحبوها، لأن من يكرهها لن يدخل دار السلام. روى الترمذي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، سألت الرسول عنها فقالت هم الذين يشربون الخمر ويسرقون، معنى يأتون ما يأتون وهم مشفقون، هم الذين يشربون الخمر ويسرقون. قال لا يا بنت الصديق، لا يا بنت الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويتصدقون وهم يخافون أن لا يقبل منهم. آمين آمين. أمشي يا أبا عبد العزيز. مرة ثانية روى الترمذي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، لأن الذي قرأت الذين يأتون ما آتوا قراءة أيضا، والذين يأتون ما آتوا أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ قال لا يا بنت الصديق، ولكنهم الذين يصومون مثلكم ويتصدقون مثلكم وهم يخافون أن لا يقبل منهم، أولئك الذين يسارعون في الخيرات. اللهم اجعلنا منهم. والذين يؤتون ما آتوا يعطون ما أعطوا وقلوبهم وجلة خائفة لأنهم إلى ربهم راجعون، يقوم الليل وهو خائف، يصوم وهو خائف، يتصدق بماله وهو خائف، ما هو يتبجح ولا بصفات الكمال. على الأقل لا تدري هل قبل منك هذا العمل أو لم يقبل، على الأقل يكون هذا في نفسك، صمت هل قبل الله صومي، تصدقت هل قبل الله صدقتي، قمت ليلي هل قبل الله قيامي، تبقى دائما مع الله خائفا راجيا، لأن الخوف والرجاء كجناحي العقاب بهما تطير إلى السماء، فإن فقدت أحدهما هبطت. لا بد من الخوف والرجاء ك كجناحي الطير، إذا قطع جناحه هبط وإلا لا هبط. فالإنسان إذا منع الخوف من نفسه لا يخاف، فقط أنا راجي ربي، أنا راجي رحمة الله، كذا سوف يدخلني الجنة، سوف ينجيني كذا، ولا يخاف، والله ما يستطيع أن يطير إلى السماء. وإذا كان تمكن الخوف فقط ورجع آيس، يصلي أصوم ما يقبل مني آيس، فهو كذلك هابط ما يستطيع أن يطير. لا بد من الخوف والرجاء، الخوف من الله والرجاء في الله عز وجل. تعمل الصالحات وأنت خائف قد لا تقبل منك، تعمل الصالح وأنت راجي ثواب الله وجزاءه وإكرامه لك وإنعامه عليك. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلا أنهم إلى ربهم راجعون. إيمانهم بالدار الآخرة، إيمانهم بالبعث والجزاء، إيمانهم بالوقوف بين يدي الله يجعلهم يصومون ويصلون ويرابطون ويجاهدون وهم خائفون، ولكن مع الخوف رجع، لا خوف بدون رجاء. خامسة، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. قالت العلماء من المسابقة والمسارفات حضور الصلاة في أول وقتها، الذين يصلون الصلاة في أول وقتها يدخلون ضمن هذه الصفة، يسارعون في الخيرات. الخيرات النوافل الفضائل معروفة وهم يسارعون فيها ويسابقون، هذا شعارهم ذي صفتهم الخامسة. أولئك الذين يسارعون في الخيرات. أما قوله تعالى وهم لا سابقون يحتمل وجهين صالحين، الأول ما علمتم مصارع يسبقون، الذين يسابقون سبقون، الذين يسارعون في الخيرات يسبقون وإلا بخلاف متباطئين. كذلك الوجه الثاني هم لها سابقون أي للدار الجنة للدار الآخرة لنعيم الدار الآخرة، وهم لها سابقون أيضا في كتاب المقادير في القضاء والقدر، كتب الله أعمالهم مسبوقون بهذا الذي فعلوه، وهو كذلك كل أعمالنا سبق أن كتبها الله وكانت قبل أن نكون. هذه خمس صفات، هيا نعيد تلاوتها ونتدبها نحن متصفون بها، فإن وجدنا أنفسنا مقصرين في صفة نعمل من الليلة على أن نوجدها. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، هذا موجود الحمد لله. والذين هم بآيات ربهم يؤمنون قطعا لا تشكون في هذا. والذين هم بربهم لا يشركون، من كان يحلف بغير الله أو ينذر أو يسأل غير الله من الليلة يترك ذلك الشرك ويوحد ربه. والحمد لله ما بيننا من يشرك بالله، لأننا أهل علم والشرك يقع لأهل الجهل، العالم ما يشرك. والذين يؤتون يعطون ما أعطوا وقلوبهم وجلة، يتصدق بالصدقة وهو خائف، يقوم الليل وهو خائف، يصوم النهار وهو خائف، يجمع بين الخوف والرجاء، أنهم إلى ربهم راجعون. أولئك يسارعون في الخيرات، اللهم اجعلنا منهم، وهم لها سابقون في قضاء الله وقدره، وهم لها سابقون أولئك الذين لم يسارعوا ولم يسابقوا، بشرى لهم. والآن يقول تعالى ولا نكلف نفسا إلا وسعها، لما ذكر المسابقة والمنافسة في بعض الإخوان عاجزون، أليس كذلك؟ ما نستطيع نحصل على الصف الأول لمرض، عاجز عن الصدقة ما عنده ما يتصدق به، عاجز عن الصيام ما يستطيع لا الخميس ولا الاثنين، فهل العاجز ونيته العمل الصالح يواخر بعجزه؟ الجواب لا. إذ قال تعالى ولا نكلف نفسا إلا وسعها، أنت المسابق أو المساب بحدود طاقتك وقدرتك، أما العاجز يعفى عنه لعجزه، إذ لا يكلف الله نفسا من الأنفس إلا طاقتها وقدرتها، دون الطاقة والقدرة ما يكلفها. ولا نكلف نفسا إلا وسعها، الوسع الطاقة والاتساع القدرة بحسب قدرتها على العمل، وهذا من فضل الله ورحمته للمؤمنين والمؤمنات. ولا نكلف نفسا إلا وسعها. ثانيا ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. ولدينا أي وعندنا، من القائل هذا؟ الله. قال عندنا كتاب وهو ما تكتبه الملائكة الكرام الكاتبين، هذا الكتاب الذي ينطق بالحق ولا يكتب فيه إلا ما هو حق، هذا عند الله عز وجل وبه يتم الجزاء والحساب. وعندنا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون، فلا تضاف إلى سيئاتك سيئة، ولا تضاف سيئة ما عملتها، ولا تفقد حسنة من حسناتك، بل يضاعف ويزيد فيها، وهم لا يظلمون. الحمد لله. هذه الآيات الأربع والخمس آياتنا وإلا لا؟ ما هي للمشركين والمختلفين والخارجين عن هدي الله ورسوله، حب المذاهب الهابطة الاعتقادات الفاسدة، ليسوا مع هؤلاء والله أبدا. فالحمد لله. نسمعكم شرح الآيات مرة ثانية من الكتاب لتزدادوا علما ويقينا. معنى الآيات لما ذكر تعالى حال الذين فرقوا دينهم فذهبت كل فرقة منهم بكتاب ومذهب ولقب ونعى عليهم ذلك التفرق، وأمر رسوله أن يتركهم في غمرة خلافاتهم ويدعوهم إلى حين ويتركهم إلى حين يلقون جزاءهم عاجلا أو آجلا. لما قال تعالى هذا أثنى تبارك وتعالى على عباده المؤمنين من أهل الخشية، لما ذكر حال الهالكين وما هم فيه من اليهود والنصارى والطوائف الهالكة، ذكر إذن حال المؤمنين أهل الجنة. قال أثنى تبارك وتعالى على عباده المؤمنين من أهل الخشية، فقال وقوله الحق إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، أي من عذابه خائفون من الوقوف بين يديه، فهذه صفة لهم. وأخرى والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، أي بحجج الله تعالى التي تضمنتها آياته يؤمنون، أي يوقنون. والثالثة والذين هم بربهم لا يشركون، أي في ذاته ولا صفاته ولا عباداته، فيعبدونه بما شرع لهم موحدينه في ذلك لا يشركون به غيره. ورابعا والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أي يؤتون الزكاة وسائر الحقوق والواجبات وقلوبهم خائفة من ربهم أن يكونوا قد قصروا فيما أوجب عليهم، وخائف أن لا يقبل منهم عملهم، وذلك ناجم وناتج لهم من قوة إيمانهم برجوعهم إلى ربهم ووقوفهم بين يديه ومساءلته لهم، ومساءلات لهم لما قدمت لما أخرت، هذا لا بد منه. وقوله تعالى أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، في هذه الآية بشرى لهم، إذ أخبر تعالى أنهم يسارعون في الخيرات وأنهم سبق ذلك لهم في الأزل في كتاب القضاء والقدر، فهنيئا لهم هنيئا لهم. وقوله تعالى ولا نكلف نفسا إلا وسعها فيه قبول عذر من بذل جهده في المسارعة في الخيرات ولم يلحق بغيره أعذره ربه، فإنه لا خوف عليه ما دام قد بذل جهده، إذ هو تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها أي طاقتها وما يتسع له جهده وما يتسع له جهده. وقوله والذي ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون، فيه وعد لأولئك المسارعين بالخيرات بأن أعمالهم مكتوبة لهم في كتاب ينطق بالحق لا يخفي حسنة من حسناتهم، ويستوفونها كاملا. وفيه وعيد لأهل الشرك والمعاصي بأن أعمالهم عصاة بأن أعمالهم محصاة عليهم قد ضمها كتاب صادق وسوف يؤمنون وهم لا يظلمون، فلا تكتب عليهم سيئة لم يعملوها قط ولا يجزون إلا بما كانوا يكتبون. فهمتم آيات الله؟ والآن مع هدايتها. بسم الله والحمد لله. من هداية هذه الآيات أولا فضيلة الخشية والإيمان والتوحيد والتواضع والمراقبة لله تعالى. فضيلة ماذا؟ الخشية. الخشية لله والخوف من الله والتوحيد والتواضع والتواضع والمراقبة والمراقبة لله عز وجل، كل هذه فضائل تضمنت الآيات الأربع. نعم. ثانيا بشرى الله، بشرى من الله تعالى لأهل الإيمان والتقوى. بشرى من الله تعالى لمن؟ لأهل الإيمان والتقوى، وهم أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من أولياء الله؟ المؤمنون المتقون. في الآية بشرى لأولياء الله المؤمنين المتقين. قال الشيخ في النهر يسارعون في الخيرات أي في الطاعات كي ينالوا بها أعلى الدرجات والغرفات، ولم يقل يسارعون إلى الخيرات إذ هم في الخيرات لم يخرجوا من دائرتها أبدا فهم فيها يسارعون. لطيفة علمية، ما قال يسارعون إلى الخيرات، المفروض يقول يسارعون إلى الخيرات، قال يسارعون في الخيرات معناها ما خرجوا عن دائرتها فهم في وسطها يسارعون، لأنهم بعيدون عنها ثم يسارعون لها. قال يسارعون في الخيرات ما قال يسارعون إلى الخيرات. نعم. ثالثا تقرير قاعدة رفع الحرج في الدين. تقرير قاعدة شرعية ربانية جاء بها الكتاب والسنة لا يختلف فيها عالمان من المؤمنين، وهي أن الله عز وجل لا يكلف الإنسان إلا بقدر طاقته، ما يزيد عن طاقته لا يكلفه. عرفتم؟ في أي عبادة رباط جهاد صدقة قول صلاة صيام لا تكلف إلا في حدود قدرتك، ما زاد عن ذلك لا تكلف به، إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها أي طاقته وقدرته. رابعا وأخيرا تقرير كتابة أعمال العباد وإحصاء أعمالهم ومجازاتهم بالعدل. تقرير كتابة أعمال العباد، أما تقرؤون قول الله تعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين؟ من هؤلاء؟ الملائكة الذين يتعاقبون فينا الليل والنهار، يجتمعان في صلاة الصبح وصلاة العصر. صلاة الصبح ينزل الملكان لتسجيل أعمالنا في النهار، صلاة العصر يعرج اللذان كان معنا وينزل اثنين ليقومان الليل معنا. أعمالنا أقوالنا كلها مدونة مكتوبة وتنطق وليس فيها أبدا زيادة ولا نقصان، والحمد لله رب العالمين.